السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومعكم أيها الإخوة، فإني قد تشرفت بزيارتكم في هذا البيت العامر بيت الله سبحانه وتعالى، ولكن منذ سنوات فأتيت إلى هنا كثيرا خطيبا في الجمعة ودروس بين المغرب والعشاء، وها أنا ذا أشكر الله سبحانه وتعالى الذي مد في عمري وأعماركم حتى التقينا مرة ثانية، ونسأله جل وعلا أن يتم النعمة وأن يجمعنا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، عندها نفرح الفرحة العظمى الكبرى يوم أن نهنئ بعضنا بعضا بالجنة ونقول إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فاللهم قنا عذاب السموم واجمعنا في الجنة يا رب العالمين. أيها الإخوة، إذا كان لي من كلمة في هذه المناسبة فإني أذكر بما ينفع، والله سبحانه وتعالى قال: وذكر فإن الذكرى تنفع. تنفع من؟ تنفع المؤمنين. طبعا كلمة المؤمنين أنا غير المسلمين، فالمؤمن الذي جمع بين الإيمان الظاهر والباطن، أما الذي أسلم ظاهرا وقلبه خال من التذكرة فإنه لا ينتفع. فنعوذ بالله من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أيها الإخوة، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتدخل بالموعظة عند الحاجة، وهذا الذي يسميه العلماء البيان أو وجوب البيان عند الحاجة. وحاجتنا للبيان في أمر الزواج حالة ملحة. الله سبحانه وتعالى شرع الزواج أن يبنى على الحب والمودة والرحمة، يعني الذي يتزوج إن لم يكن في مخه وعقله يوم زواجه أنه داخل إلى بيت ينبغي أن يؤسس على الحب والمودة والرحمة، فهذا سيتعب كثيرا. لا بد أن يدخل إلى بيت الزوجية بهذا المفهوم. ليه؟ لأن زوجة كانت أجنبية عنها، طباعها تختلف عن طباعه، ومزاجها يختلف عن مزاجه، وكانت حرة طليقة في بيت أهلها، وترى زميلها الذي كان في الجامعة أو تعينت وتوظفت مثله، تأخذ راتبا مثله ويسري عليها كل شيء مثل زملائها، صارت ترى هذا الرجل الزميل تراه سلطانا عليها وقيما عليها وقواما كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فتبدأ الأمور تأخذ وقتا حتى وأساس نبني عليه هذا البيت وهذا العش البيت الخاطئ. يا إخوة، لما واحد مننا بيروح يشتري أي بيت الآن، بيت مبني دورين ونفسه يبني دور ثالث ولا غيره، قبل ما بيشتري البيت بيسأل عن مين؟ بحر محفوظة عندنا جميعا، بيسأل عن الأساسات. لو أنا حبيت إن أنا أبني دور يتحمل كم دور؟ أجيب مهندس ويعرف لي أساسات البيت. أساسات، أساسات مدفونة ونبحث عنها ونفكر فيها، فما بالنا بالأساس الشرعي الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به حينما قال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا إخوة، سؤال، أول سؤال، واحد من الناس ذكره الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين، رجل كان متزوج امرأة وراح كان بيحبها حب شديد وكان من العبيد وهي من الجواري أيضا من العبيد، وبعدين المرأة كانت جميلة جدا، الرجل خرج من بيته فرجع فوجد الملك عند بيته، هو لم يرى شيئا منكرا لكنه ارتاب، لكن ماذا يقول العبد لسيده؟ ماذا يقول الخادم للملك؟ المهم أنه نوى في عقله أن يرد امرأته إلى أهلها، لكن انظر الإنسان منا يوم ما بيجيب مراته من عند أهلها بيجيبها ازاي؟ عفش كتير، كل حاجة جديدة، كل شيء جديد، وبيجيب لها الذهب وبيبهرجها، وخاصة بيته، انما اللي بيبهرجوا بره دول مالناش دعوة، ده موضوع بعيد عن الاسلام ومحروم. انما بياخدها مبهرجة تتزين لزوجها ويزينوها النساء، وده شيء مشروع، بس للرجل الخاص بنفسه وليس للشارع العام. الرجل هذا من وفاته حب ان يردها مبهرجة زي ما جرى، فرزق ربنا بمبلغ من المال فقال لها: يا رأيت لو اشترينا مصاب لأهلك ولك وثياب، وعملنا زيارة لأهلك، فقالت له: منين الفلوس؟ قال لها: والله الملك تكرم علي بعض المال. الملك لما رآه يعني شافه في المنظر ده، فحب الملك يعني يرشيه نفسيا، فاداله 100 دينار. الدينار 4 جرام ذهب، يعني 400 جرام ذهب. فبيقول لها: الملك اداني فلوس. فقال لها: خلاص نروح نزور اهلنا ونجيب لنا حاجات، كتر خيرك، جزاك الله خير. عرفت تلك دماغه؟ ما عرفتش. فخدها وراح عند اهلها وزياره ومقابله وهدايا، وبعدين قال لهم بقى ايه؟ خلاهم عنده شويه وانا هستاذنكم. خرج ولم يعد. اخوها استطول المده، فقام راح قال له: يا فلان انت ما جيتش تاخد زوجتك ليه؟ فسكت. قال له: يا اما قل لي الصراحه او انني اقاضيك عند ملك. قال له: خلاص تعال روح للملك. انا استضيف بقى بالايه؟ للملك نفسه. قال له: خلاص تعال روح عند الملك. راح عند الملك فوجدوا عنده قاضي، يعني المحكمة جاهزة، فوجدوا القاضي جالس. أخو اللي الزوجة بيقول للملك إيه بقى؟ وده اللي أنا عايز نصل إليه في حياتنا هو ده الإسلام. أخو الزوجة بيقول للملك بيقول للنبي القاضي بيقول له أيها القاضي هذا الرجل اللي هو يذبحه هذا الرجل أعطيته بستانا فيه ثمار وفيه شجر وفيه ماء وله حائط يحمي كل هذا فأخذ البستان واستمتع به ثم خربه ورده عليه يقصد انها كانت بكر فهيه بس طبعا القاضي مش فاهم القاضي وقت الكلام على انه ايه على انه بستان فقال له خربه ورده ليا فالقاضي قال لما رددته عليه قال اللي هو الزوج ايها القاضي لقد رددته عليه احسن ما كان فاخوها قال له طيب يا معشر يا ايها القاضي اساله ليه رده رد البستان ليه فاضطر الرجل يقول برضه كلام قال رددته لاني نزلت دخلت البستان مره فوجدت الاسد عند البستان الاسد اللي هو مين؟ الملك. قال له وجدت الاسد هناك فانا خفت ان انا ادخل البستان فعشان كده رجعته لاصحابه. الملك بقى لما سمع الكلمه دي الاسد بقى عرف ان ليه؟ انه دخل في الخط فاضطر انه يتكلم وقال له ايه؟ يا فيروز كان اسمه فيروز. قال له يا فيروز اذهب وخذ بستانك فوالله ما رأينا أحسن من بستانك وإن الأسد لما اقترب من بستانك لم يؤثر فيه شيئا. أما الرجل اطمأن إن الأمور مشت تمام فراح قام من عند القاضي وراح أخذ بستانه اللي هو إيه؟ القاضي فيهم حاجة عارف حاجة؟ سبحان الله القاضي يحكم في قضية وما يعرفش اصل القضيه ايه وحكم حكم ظاهر والمقصود بالبستان والخلافات دي كلها علاقات زوجيه ومشاكل لكن سبحان الله يتقاضون عند القاضي ولم يعرف احد سره. الاسلام امر بهذا امر ان تكون المعامله دائما بالادب وبالستر وبالحياء وبالعفه وبالكرم هذا يصدر من عبد يصدر من عبد مش حب يصدر من عبد وزوجته الأمة يصدر منهم كل هذا العفاف وكل هذا الكرم. نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق في زواجاتنا. الله عز وجل من فوق سبع سماوات في كتاب يتلى إلى يوم القيامة تقول الشيعة أن هذا الكتاب محرف هو القرآن وتقول إنه ليس القرآن كله بل ثلث القرآن. يعني إحنا عايشين كده بنعبد مش عارفين بنعمل إيه هكذا يقولون الشيعة. طب إحنا مؤمنين بالقرآن مؤمنين برب القرآن هم لا يعترفون بهذا القرآن. طيب أمال حتى اللي مش هيؤمن بالقرآن هيؤمن بإيه؟ اللي هيكذب القرآن هيؤمن بإيه؟ المهم يا إخوان أن في هذا القرآن يتلى قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن إذا حصل أنت كاره طبع الانطباع زوجتك ما أنت مش متجوز حرية ولا أنت قاعد في جنة ربنا لا أنت قاعد في الدنيا دار البلاء فلازم هتجد فيها منقصات فمشي أمورك. فيقول فإن كرهتموهن ده ربنا سبحانه بيرد لك على شبهة الكراهية إن كرهت زوجتك حاجة سيجعل الله فيما تكره خيرا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نفس المعنى يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنا يعني يفركها زي ما بنفرك الشعير كده ولا بنفرك الحمص؟ لا يفرك منهما من يعني لا يفركها ما يعني لا يكره، بس ده لفظ عند العرب، لا يفرق مؤمن مؤمنة فإنه إن كره منها خلقا رضي منها إيه؟ آخر. إن كانت مش جميلة جدا بس حافظة القرآن، إن كانت مش حافظة القرآن بس حيية مؤدبة، إن كان يعني ما وصلتش الذروة في الحياة لكنها تحبه وتقوم على أمرك وتخدمه. فالكمال ليس لنا في الدنيا، الكمال هناك في الجنة. فلذلك فإن كرهتموهن قال فإنك إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر، يعني مشي أمورك وابني البيت على المحبة والمودة، خد بالك. بمعنى كن رحيما في زوجتك، يعني أذكر من حوالي يمكن 34 سنة وكنت لسه عليك عقبال عقبال فقعد مش عارف اتغدى ولا اتعشى انا وعروستي بقى، كانت هي بعد ما حملت كده فبقول لها عايز ناوليني الجله، والله ده ما بحبها. وبعدين خبر بقى هي حامل، راح تقوم تجيب الجله ولا عشان بقى انا الزوج وهي وانا جايب خادمه ورحت عين جاري جايب الجله. قالت لي ليه؟ خليك استنى. قلت لها لا انت حامل خليكي، انا يعني مرتاح هجيب انا. المهم يا اخوان هو ده الحب، عايزين العلاقه تبنى على الحب مش على الملك بقى ايه سلطان وجبروت وراجل. واحد من العرسان بتوع الزمن ده اللي احنا عايشينه ده، ديك النهار خاطب واحد خاطب واحد فبتقول يعني ان هو شتمني ويعني اذاني في التليفون، فبقول له انت ليش شتمتها وهزأتها؟ قال لي مش انا الزوج، والله العظيم قال مش انا الزوج، يعني هو انت الزوج تشتم وتشفط وتضرب وتضرب وتبهدل وتحرج عشان انت الزوج وكله حلال؟ طب لو كنت انت مكانها ترضى؟ فمفاهيم موجوده كتير، من المفاهيم المغلوطه بقى ان كتير من الازواج والزوجات بياخدوا تعليماتهم ومشوراتهم من اصدقائهم، واصدقائهم زيهم لا علم ولا حلم. فلذلك يا جماعه الزواج ده مدرسه انت بتدخلها، فلا بد ان يكون مدرسك في هذه المدرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعالى معي ندخل مدرسته عليه الصلاه والسلام، بل ندخل ما هو اخص من المدرسه، تعالى سويا، تعالى مع اللحظات دي ندخل فيها غرفة من غرف رسول الله مع زوجة من الزوجات. تخيلوا ان احنا الان هم هنقوم هندخل ويباح لنا، نتخيل الموقف بس، ويباح لنا ان احنا ندخل ونشوف الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة رضي الله عنها ونشوف موقف منهم ونقعد نشاهد بس ونتصور ونتعلم. موافقين يا جماعه نكون ضيوف عند الرسول صلى الله عليه وسلم لمده 10 دقائق؟ طب طيب يروي اهل السنن من حديث يوم المؤمنين عائشه رضي الله عنها، شوف بيتهم بيت بشر مع انه نبي الله صلى الله عليه وسلم، تروي انها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليله لها، الليله اللي هو جاي لها فيها دي بعد غياب كم ليله؟ ها؟ 8 ليالي وهي التسعه. فكان المفروض ان الليله دي بتاعتها، يعني لو فوتها يبقى بقوا 16 يوم. فهو في الليله اللي كان عندها دي يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء بقى بعد ما صلى اصحاب العشاء ووصل عندها، تقول فدخل وخلع على عرقه ووضع ثيابه ونام بجواره، لكن يبدو انه كان مشغول بشيء وهي سكتت حتى يكلمها، فظن انها نامت. سكتين لانشغال بشيء وهي منتظره انه يكلمها عليه الصلاه والسلام، فظن انها نامت. تحكي هي وتقول واذا به يحس واذا به يقول فيلبس نعله واخذ ثوبه وفتح الباب رويدا، يعني بالراحه، واجاف الباب قليلا، اجافه يعني رده برضه بالراحه من غير ما حد يحس. انت لو ما كنت لو ما كنت تقول لي انا متاكد ان كلنا مجمعين على كلمه واحده، المهم انه خرج. المشهد نفسه يعطي شك، بس شك في مين؟ لو احنا شك، طب بس ده رسول الله، طب امال اللي بيحصل يحصل ليه؟ هيبان كل حاجه دلوقتي. تقول فقمت فشددت علي ثيابي بالليل وخرجت خلفه. هي كل اللي جه في ذهنها انه رايح بيت من بيوت الاخرين، بيت من بيوت، ف يعني رايح عن الاحياء. خرجت وراه فوجئت لي انه متوجه الى الاموات في الاخياء. يا سبحان الله، كده هو مره واحده بعد ما كانت متوقعه انه رايح عند حد من زوجاته لقته متوجه. وعارفين ان البقيع ده قريب من ايه؟ من بيت النبي عليه الصلاه والسلام. فلقته رايح على البقيع، يعني رايح عند الاموات. برضه لسه قالت يمكن يكون بعد ما يخلص عند الاموات يروح للاحياء. ففضلت واقفه، هو واقف عند البقيع وهي واقفه مش راضيه تقرب منه ولا تعرفه انها جايه عند البقيع. هي مرتبه بعيد، جو مظلم ومرتبه، يعني الصوره بس شايفه الصوره. شوف يتحرك على ايه. ففوجئت به راجعا الى البيت ايضا. طيب اذا خلاص مساله اموات بس، يبقى ما فيش فيها الا انها ترجع تاني للبيت بسرعه وتشبه وتنام كان ما حصلش حاجه. فعلا ده اللي عمله. لما الاخ جاي على البيت قامت راحت ايه داخله بسرعه، خلعت ثيابها بسرعه ونايمه تحت وعلى سريرها. وبعدين بس هي بقى من سرعتها الرسول لحقها وهي ايه عماله تنهك. فاللي بينهك بطنه بتعمل ايه؟ بتعلى كده زي الربوه واحشاؤه بتزق بطنه بتعلى. هو بيقول لها ما لك يا عائشه حشيا ربيع، حشيا يعني احشائك بترتفع كالربوه، يعني عماله تنهاجي ليه؟ قال امراه بس هم عشان العرب ولغه العرب كانت واضحه يقول لها ما لك يا عائشه حشيا ربيع. انت لو دخلت على زوجتك دلوقتي تنهج وتقول لها مالك حشيا ربيع هتعرف تقول ايه؟ ها؟ انجليزي. هقول لك انت دخلت واخد كورس انجليزي ولا عربي؟ المهم فبيقول لها مالك حشيا ربيع، فقالت لا شيء لا شيء. وفي واحد نايم بيبرك لازم كان جاله كابوس. فبيقول لها لتخبرينني او ليخبرني اللطيف الخبير، هتقولي ولا نجيبها من فوق؟ فلما عرف بقى ان العمليه في فيها ايه مفر فرحت قايله، قالت له انت اتيت وانت بجواره، وسكت وبعد فترة وجدتك أخذت ثيابا قليلا رويدا بشويش ولبست نعلك بشويش وأجفت الباب قليلا. فأنا بصراحة ابتلت مرة الله مع أن المنظر يريد بس لما يوصل الري عند رسول الله تعرف لأن لا ريب في رسول الله قالوا انت ممكن انما لما يوصل الري عند رسول الله لازم تكذب نفسك وتكذب عينك وتكذب مخك وتكذب عواطفك طالما انك انت هتصطدم برسول الله عليه الصلاه والسلام. فمن غضب يقول لها اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني انت ظننت ان الرسول يظلمك وربنا يظلمك؟ ظننت انني هظلمك واخدعك وربنا يوافق على كده؟ ينفع؟ وبعدين قال لها ايه؟ خلي بالك دي مشكله كده؟ حط نفسك مكانه. شوف هتتصرف ازاي وهتكون النتيجه ايه؟ كلنا عارفين النتائج. قال بيطلع ايه؟ فهو بيقول لها لما زعلت كده بيقول لها أحضر شيطانك؟ هو شيطان الحضر؟ قالت يا رسول الله ولي شيطان؟ وانا ليه شيطان مخصوص ولا ايه؟ كان أول مرة تسمع الكلام. فقال لها نعم. قالت يا رسول الله والناس؟ ولا أنا بس؟ والناس؟ قال والناس. لو انت اللي بتكلم زوجتك وانت زعلان فراحت سالتك الاسئله دي هتقول ايه؟ ها؟ يلا قريحه اللي احنا عارفينها. هنقول لها ايه؟ انت بتغيري المواضيع؟ انت بتلف عليا وتدوري؟ بيجاوبني. سؤال لازم يجاوب. جاوب يا اخي هو انت ايه؟ امبراطور؟ جاوب. حتى لو انت غضبان زوجتك بتستفسر حاجه جاوب. مش معناه انك زعلت تكفر كل خطوط الخير. فالرسول بيجاوبها قال لها ايوه الناس كلها لها شياطين. طبعا تبادر ذهنها الناس كلها فما انت من الناس. فقالت له وانت؟ قال لها وانا لكن الله اعانني عليه فاسلم. قال العلماء فاسلم يعني اسلم الشيطان او فاسلم يعني فعل مضارع فاسلم انا من كيده ومكره. وبدا لما اجاب لها على الاسئله دي احست هي بخطاها وان ما كانش ينبغي الشك في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ففهمت وايه وانتهى الموقف. بدا هو بقى يفسر لها سبب ما حدث. فقال لها انني اتيت وليت بجوارك وبعد قليل جاءني جبريل وناداني من خارج البيت. طبعا الرسول يسمع ما يسمع. وناداني من خارج البيت. طيب ده عائشه رضي الله عنها كانت بتفتخر ان كل نساء النبي ما بيدخلش جبريل عندهم الغرفه بيدخل عندها هي في غرفتها. بس بيدخل غرفتها لما تكون لابسه اللبس الشرعي. فالرسول يقول لها وما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. يبقى ما ينفعش دخول الاجنبي ولو ملك. ما ينفعش دخول الاجنبي ولو ملك على المراه بلبس ايه؟ بلبس ايه؟ ها؟ بلبس لونها، بلبس بيتها. امال العرايس الزمن ده بيعملوهم بتاع خفيف كده اللي هو لبس الخاص وتظهر بيه على العام الخاص. الملك الرسول بيقول لها وما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. فناداني من خارج البيت وقال لي يا محمد يا محمد ان الله يامرك امرا ان تخرج وتستغفر لاهل البقيع. في ناس في البقيع من الموتى ظروفهم صعبه محتاجين استغفار منك. طب ما يغفر لهم ربنا ان شاء سبحانه وتعالى، لكن الله يعلمنا الاسباب، لابد من بذل ايه؟ الاسباب. اطلع استغفر للناس دي وجرب ما هتستغفر لهم ربنا. فخرجت اردت ان اخبرك، فخشيت ان ظننت انك نائمه. شفت بقى؟ فظننت انك نائمه وخشيت ان اوقظك فتستوحشي. يعني كيف ما تصحي تقول يا ترى في خير؟ قالوا لي لاول مره تحصل، خارج رايك فيه. فخشيت ان تستوحشي. يبقى كان صاحب عذر ولا بيسبب عذر؟ والاعذار كمان ده بيبين لنا انك انت مهما ترى في زوجتك اشياء، مهما ترى في زوجتك اشياء تبرر لك اتهامها، ينبغي ان تتلطف وتسال من سالتك هي تجيب، حتى تستقيم العشره وتبنى على المحبه وعلى الموده والرحمه، وجعل بينكم موده ورحمه. ايه رايكم في الوصله دي كده في بيت النبي عليه الصلاه والسلام؟ طيب وده اللي هو تحت عربيه 24/17 قدام حاجه وحش، حاجه تريحش. عربيه 24/17 ملاكي. عربيه 24/17. طيب استاذ المخرج بقى ولا هنرجع دي؟ يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى الطعام. في طعام؟ ولا الفرح؟ إذا يا إخوة، ربنا سبحانه وتعالى يؤسس لنا بيوتنا، والزواج ينبغي لكل مسلم أن يتعلم كيف سيدخل هذا البيت. والله من حوالي أسبوع كنت بتكلم في درس في الزواج أيضا، وكان الزوج موجود، فقلت له يا اخي زوج الرسول يعلمك شيء في ليله الدخله. الرسول يعلمك شيء في ليله الدخله. بعد ما المداعي يمشوا ويروحوا وتسد عليك بابك انت وزوجتك بس، الرسول قال ضع يدك على راسها وادعو بهذا الدعاء: اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه، يعني وخير طبع طبعتها عليه. اللهم اني اسالك خيرها. بايدك على راسك. اشمعنى تحط ايدك على راسك؟ يعني اذا كل دي صوره الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان تتم لان فيها البركه. ده دعاء اول ما رجلك دخلت عش الزوجيه. ضع يدك على راسها وقل: اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليك، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليك. بس ينفع ان انا اقول لمراتي واعوذ بك من شرها؟ ينفع؟ ينفع؟ في ناس عندها ما ينفعش. في ناس لما تقول ربنا يهديك ولا انا معفرك يهديك انت. لو قلت لها من شرها تقول لك من شرها، يعني انت من اولها. قلت يا ده كان الرسول نفسه عليه الصلاه والسلام يقول: اعوذ بك من شر نفسي، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي. كان النبي يستعيذ بالله من شر نفسه، فما بالك احنا الامه. قل: اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. ده وضع اليد على الراس والدعاء، ثم قم صل بها ركعتين. صل ركعتين، انت امامها وهي ايه؟ وهي خلفك. انت امامها وهي خلفك. وما فيش داعي للتواضع في الليله دي اللي هي تخليها الامام، لا، انت الامام وهي ايه؟ وهي خلفك. طب اذا كان الزوج ما بيصليش اصلا، الموضوع مش هيبقى، مش هيعنيك. فلابد ان يكون الزوج على كتاب الله وعلى سنة رسوله. انا اقول لكم الاسبوع بقول لك كلمة دي ام واحد طالع قاعد في وسط الناس قال ومين اللي هدف في دماغه الكلام ده تقول له والله العظيم. فطبعا دي كلمة ما ينفعش تتقال لان معناها ان احنا بنقول للرسول يا رسول الله ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ قلت له يا عم الحاج انا ما بتكلمش كلام من عندي. ده رسولك الى قلبي ده قول له بقى احنا فضينا رسول الله للكلام ده قول له بقى عشان شوف خطرها ايه. فسكت الرجل. لكن القصد الجهل بالشيء من جهل شيئا ايه؟ عادات. بقول له مين اللي فاضي الكلام فاضي ده يعني داخل تفتح فلسطين رايح تفتح القسطنطينيه من اللي معاه طول عمره وكان الكتابة بقالك فترة ورايح وجاي عليه يعني هتيجي من دعاء ربنا انك انت تدعو ربنا يبارك لك فيها. فاحنا يا جماعه دي نتعلم هذا الامر وينبغي لاهل الزوجه ان ينصحوها ويقولون لها كما قالت الاعرابيه البدويه البدويه قديما ما راحتش جامعة دمياط ولا جامعة القاهرة بتقول لبنتها يا بني انك خرجت من البيت الذي فيه درجتي يعني البيت اللي انت كبرتي وتربيتي فيه خرجت منه وذهبت الى قرين لم تألفيه وبيت لم تعرفيه. القرين ده انت لسه اللي هو زوجك يعني لسه يعني هتتولفوا على بعض من النهارده بس ما تعرفوش قبل كده معرفه يعني الى قرين لم تالفيه وبيت لم تعرفيه واخذت توصيها وصايا عشر بان تتفقد اوقات راحته اذا اردت ان تطلب منه شيء وتتجنب اوقات غضبه فلا تساله شيء وتنظر إلى أنفك شامم إيه منها وتنظر إلى عينك إيه اللي عاجبه منها واللي مش عاجبه يعني بتقول لها خليك مراقبة له لكل ما ينظر ويسمع ويرى ويشم ولا يشم منك إلا أطيب ريح والماء أطيب طيب يعني إذا كانش عندك عطر تتعطري روحي اغتسلي بميه الميه تخليكي الماء اطيب الطيب المفقود يعني لو ما فيش طيب خلاص كفايه انك تغتسل بميه هتبقى زي الفل. فالمراه بتاكد على بنتها لتبني لها بيتها. لما بنتك تروح الى بيت الزوجيه قول لها يا بنتي ده بيتك ومستقبلك. انا مش عايز انا وانت نفرج الناس عادينا. ده بيتك ومستقبلك. انت كنت عندي في بيتي بامري وسلطاني. حتى وهو كاتب بس هي في بيت ابوها بامر مين؟ بامر الله وسلطان. فلما خرجت الى بيت الزوجيه خرجت الى بيت الزوجيه فكان السلطان للزوج ولا دخل لسلطان الاب على سلطان الزوج. تعرفون لما حصلت حادثة الإفك وأم المؤمنين عرفت بعد فترة قالت الناس بيتكلموا في الموضوع ده ولا الناس مش عارفة ده كله؟ قال آه بيتكلموا فيه بقى لمدة أيام. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم تأذن لي أن آتي أبواك؟ تسمح له وأهل أبي؟ قال اتفضل. ليه؟ لأن السلطان مش عشان هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الزوج. لا تذهب المرأة من بيت زوجها إلى بيت أهلها إلا بإذن زوجها. لا اللي بيحصل عندنا بتستأذن ده يعني في أحسن حالات بتستأذن. الأذن بها ونعم إن ما أذنش بها الروح. طب إيه فائدة الإذن؟ ما فائدة الإذن؟ كل ده يا جماعة لازم نعمله. ما فيش مانع إنني برضه اقعد واتفاهم معاه وخلي زي ابني واتفاهم معاه يعني كانت هتبقى تجيبنا وقت ما تحب تجيبها اجيبها اخلي الامر طبيعي انما لو عملت له جدول هنبدا نكره بعض و ونبدأ بقى نختلق القصص الجاهلية اللي يقول لك الحمى والحمى حماتي وحماية، وكأن الحمى وزوجها كأنهم أعداء من أعداء الله سبحانه وتعالى. إنما هي يعني سوء الفهم وسوء العشرة وسوء المعاملة. قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، هذا على الزوج. طيب والمرأة، والمرأة قال لها أطيعيه فإنه جنتك أو نارك. إن أطعتيه دخلت الجنة بسبب طاعتك، بشرط أن تكون الطاعة فيه في الإيه؟ في المعروف. طب لو أن لها رسيل جوزة تعمل إيه؟ طب قال لها وأنت جاية مرة هتجيلي علم السجاير. سكتوا ليه؟ أكيد مش رشد. إذا قال لها هتجيلي علم السجاير تقول له والله السجاير حرام. يقول لها ده مكروه. تقول له طيب حتى لو مكروه ما تدخلنيش انا في المكروه، كفايه ان انت واقع بيه ما تدخلنيش انا في المكروه. معلش مش عايز طاعه لله، انا مش يعني ضن عليك بالطاعه ولا انا معرضاك، برضه توظف القول. لكن ما دام السجاير فيها كلام فابعدني عن الموضوع ده وربنا يبعدك عنه. لا تطعه إلا فيما يرضي الله، لا تطعه إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح مسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. إذا الزوج ينبغي أن يحسن عشرتها وصحبتها، وينبغي هي أن تكون مطيعة للزوج. والأبوان أبو الزوجة وأبو الزوج وأم الزوج وأم الزوج، أهل الزوج يعتبرون أن دي بنتهم، وأهل الزوج يعتبرون أن هذا ولدهم، وبهذا تستقيم الأمور. أما إذا كنا داخلين وعاملين بقى كل واحد مين اللي هيكسب من الثاني نقطة، دي يا جماعة مخالفة لشرع ربنا سبحانه وتعالى. وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، دي وصية مين؟ وصية الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يعني استوصي بالنساء خيرا. يوصيك النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملة الزوجة بالإيمان. عندها إذا رزقك الله الذرية الصالحة فإنها ستتربى في أحضان أبوين صالحين، بصلاح الأبوين يصلح ربنا سبحانه وتعالى حال الأزواج وحال الأولاد. بصلاح الأبوين يصلح الله سبحانه وتعالى البيوت ويصلح الأولاد. ولما أصلح الله حال يتيمين كما جاء في سورة الكهف قال وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي بيده ملكوت كل شيء وهو قادر على كل شيء أن يجمع بين الأزواج أزواج ليلى، أن يجمع بينهما في خير. اللهم اجمع بينهما ما جمعت في خير، اللهم اجمع بينهما ما جمعت في خير، اللهم اجمع بينهما ما جمعت في خير، اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا، وجنبهما شياطين الإنس والجن، وجنبهما الحسد والعين، وارزقهما الذرية الصالحة التي تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم وفق العروسين إلى أن يبدأ حياتهما بما يرضيك، اللهم وفق العروسين أن يبدأ حياتهما بما يرضيك، اللهم وفق العروسين أن يبدأ حياتهما بما يرضيك. اللهم اجعل في ارتباط الأسرتين خيرا ونفعا، واشعر الحب والخير والمودة بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطي جميع الحاضرين وجميع السامعين مثلما قلنا وزيادة. زوج من لم يتزوج، ومن تزوج اللهم ارزقه الذرية الصالحة، ومن لم يتزوج أعينه على الزواج يا ذا الجلال والإكرام، وارزقه الزوجة الصالحة التي هي خير متاع الدنيا. اللهم ارزق جميع الحاضرين من كل خير ومن كل معروف كما حضروا لمشاركة إخوانهم العروسين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان من المسلمين في حاجة إلى زواج، اللهم فأعن، اللهم فأعن يا من جعلت حقا عليك أن تعاون المتزوج، اللهم أعن جميع المتزوجين الذين لا يقدرون على الزواج، اللهم أعنهم يا ذا الجلال والإكرام. ومن لم يستطع اللهم أعفه وحصن فرجه واغفر ذنبه وابعده عن الفاحشة والزلة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تغادر بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اصلح احوال بلادنا، واجمع شمل المسلمين، واجمع شمل المصريين، واجمع شمل المسلمين في العالم كله يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين على ما يرضيك. اللهم وفق المسلمين الى ما تحب وترضى. اللهم هيئ لنا عيشة هنية، اللهم هيئ لنا عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان في بلادنا، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان في بلادنا، ونسألك الرحمة للمستضعفين من المسلمين في سوريا وفي بورما وفي العراق وفي اليمن وفي سائر البلاد يا رب العالمين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين من المسلمين في كل مكان، والف بين قلوبنا يا ذا الجلال والاكرام. هذا واصلي واسلم على خاتم انبياء الله ورسله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وشكر الله لكم حضوركم والعاقبة عندكم بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.